Let's go. واللي ونقول يوم السعيد جاني خلي زعمي واللي ونقول يوم السعيد جاني خلي زعمي واللي واللي ونقول يوم السعيد جاني خلي نقول يوم السعيد جاني خلي يا ونقول يوم السعيد جاني خلي بعد الغياب المر ننسى ذلي بعد الغياب المر ننسى ذلي وعود نجمي في الثريا يلمع ولا نعيش بعد دي نتوجع اللي تعدى وغان زعما يرجع اللي تعدى وغان زعما يرجع اللي تعدى وغان زعما يرجع ولا نعيش بهالدين توجع